كونه يحج هذا عمل, وكونه يأتي بالقرآن هذا عمل, كل هذه يقال لها عمل. وقد جاء في بعض النسخ باب بدون ترجمة, ومن المعلوم أن الباب بدون ترجمة كالفصل من الباب الذي قبله, وفي بعضها بدون باب وأدمج بالذي قبله, وهو له به علاقة, لأن التلاوة عمل والصلاة عمل والزكاة عمل وكل أعمال الإسلام يقال لها عمل, والإنسان يؤجر على ما يفعله من الأعمال الحسنة. فكما أن التلاوة الزكاة الصلاة عمل والزكاة عمل, فالتلاوة عمل. ومن المعلوم أن العمل هو فعل اللسان وكسبه, وهو يؤجر على ما كان منه حسنا ويعاقب على ما كان منه سيئا. وقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام, قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر إلا صليت. ثم أخبر ثم ذكر أن قال لبلال أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام, وقال أنني ما توضأت إلا وصليت. والمقصود من ذلك قوله أنه لما قال أرجى عمل وأجاب بأنه يتوضأ ويصلي, إذن الصلاة عمل, لأن قوله والوضوء عمل, لأن قال أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام, فقال إنه كان لا يتوضأ وضوءا إلا وصلى, إذن هذا هو الأرجى عمل, إذن هو الصلاة سمها عملا وأطلق عليها أنها عمل, لأن النبي قال له أرجى عمل فقال أنني كنت أتوضأ وأصلي, إذن الصلاة عمل. فيه بيان أن الصلاة عمل, ومن المعلوم أن الصلاة عمل والزكاة عمل والتلاوة عمل, لكن المقصود من إرادة في الباب هنا التلاوة, يعني هنا من باب التنظير والتنفيذ, فكما أن التلاوة عمل وكسب فكذلك الصلاة عمل وكسب. قال وسئل أي العمل أفضل, قال إيمان بالله ورسوله ثم الجهاد ثم الحج المبرور. ثم قال وسئل عن أي العمل أفضل, فقال إيمان بالله ورسوله ثم الجهاد ثم الحج المبرور. وقال أي العمل أفضل, ثم كان الجواب الجهاد الإيمان والجهاد والحج, إذن كلها أعمال, لأن قال أي العمل أفضل, إذن هي أعمال, وإذن فالصلاة عمل والحج عمل والجهاد عمل وكذلك التلاوة عمل, وهذا جاء على سبيل الاستطراد, وإلا فإن المراجع من الإراد في الباب هو التلاوة وأنها عمل وكسب وفعل. قال حدثنا عبدال قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم عن الزهري, يعني ذكر الصلاة أول ثم ذكرها ثاني ثم تفصل ذلك عندكم في الاثنين, يعني مكررة الصلاة سمناها مرتين, لا وقبلها اللي راح موجودة الآن, أيوه هي موجود في الترجمة الأولى. وهنا إشكال لكنه هو نفسه, يعني كلام مكرر لكنه موجود عندكم الاثنين, الاثنين كلها موجودة. نعم ها؟ إيه؟ ما في ذلك الصلاة؟ إيه يمكن إيه يمكن. على كل هو يعني الإسلام والإيمان ونعم, وهذا وهذه ترجمة لباب, وهو بمثابة الفصل من الباب الذي قبله, بمثابة الفصل من الباب الذي قبله وله ارتباط به باب, وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عملا. أيوه شكرا. وقال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب,